في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، حسنة فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ختم المصنف حفظه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فضل الحج والعمرة بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. والحديث له قصة تتعلق بإسلامه رضي الله عنه، وذلك أنه لما شرح الله عز وجل صدره للإسلام وألقى فيه الرغبة في الدخول فيه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أمدد يدك لأبايعك على الإسلام. فلما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده، كف عمرو رضي الله عنه يده، كف يد نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا عمرو؟ يعني ما الذي جعلك تكف يدك بعد أن أعلنت الرغبة في المبايعة؟ قال: ما بالك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: أريد أن أشترط، يعني أريد أن أبايع الإسلام لكن بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: أشترط أن يغفر لي، شرطي في المبايعة والدخول في هذا الدين أن يغفر لي، أي ما قد سلف، تغفر لي ذنوبي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أمور تهدم ما كان قبلها، ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور تهدم وتجب وتمسح ما كان قبلها، من بينها الدخول في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فهذه أمور ثلاثة ذكرها صلوات الله وسلامه عليه مجتمعة في هذا الحديث العظيم المبارك، كلها تهدم ما كان قبلها. ومعنى تهدم أي تجب وتمسح ما كان قبلها من الذنوب والآثام والخطايا التي وقع فيها العبد. والحديث فيه فضيلة عظمى لحج بيت الله الحرام، وأن من فضائل الحج العظيمة وثماره المباركة أنه يهدم ما كان قبله، أي يمسح ويجب ما كان قبله أي من الذنوب، فيخرج منه الحاج نقيا من الذنوب صافيا من الآثام كيوم ولدته أمه، نظير ما مر معنا قريبا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وهذا الثواب العظيم إنما يناله الحاج إذا اعتنى بحجه وسعى في تتميمه وتكميله واجتهد في أن يكون حجه مبرورا ليفوز بهذا الثواب العظيم والأجر العميم. ولهذا شرع المصنف حفظه الله تعالى في بيان بر الحج بما يكون، بأي شيء يكون حج المرء مبرورا وسعيه مشكورا، فذكر فوائد مهمة وعظيمة جدا ينبغي للحاج الموفق أن يتنبه لها وأن يرعيها اهتمامه علما وعملا. وقبل الدخول في هذه الفوائد التي تتعلق ببر الحج أضيف حديثين عظيمين في فضل الحج وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفد الله ثلاثة، وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. والحديث الثاني رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولنلاحظ في الحديثين عظيم مكانة الحاج عند الله سبحانه وتعالى، حيث أضاف عز وجل هذا الوفد إلى نفسه، قال: وفد الله، أضافهم إلى نفسه في الحديثين، وكل من الحديثين صحيح، قال: وفد الله. وهذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف، وأنعم به من شرف وكرامة للحاج أنه بهذا الوصف العظيم وبهذه المكانة العلية، الحاج والعمار وفد الله، أضاف الله عز وجل هذا الوفد الكريم المبارك إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا لهم وتكريما، تشريفا لهم وتكريما. وهذا حقيقة يتطلب من كل حاج أن يستشعر هذه الوفادة الكريمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ومن عليه بأن كان من أهلها، فكان من وفد الله سبحانه وتعالى، يستشعر هذه المكانة فيتقي الله عز وجل في حجه، يتقي الله في نسكه، يستشعر حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الحال التي هو عليها، وأنه في ضمن وفد كريم، وفد الله جل وعلا. وهذه الإضافة التشريفية التكريمية للحاج فيها دلالة على عظيم نزول الحاج وكريم ضيافتهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل أعد لهم نزلا كريما وخيرا عظيما وجزاء كبيرا يفوزون به بأدائهم لحج بيت الله. وتأمل شيئا من ذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقوله وسألوه فأعطاهم فيه أن الحج مظنة عظيمة لإجابة الدعاء، مظنة عظيمة لإجابة الدعاء، ولا سيما في المواقف العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتحرى فيها الدعاء في حجه لبيت الحرام، وهي ستة مواضع معروفة عندما يقف بعرفات، وأيضا في المشعر الحرام، الوقوف في المشعر الحرام في المزدلفة، وعند الجمرتين الصغرى والوسطى في أيام التشريق، بعد رمي الصغرى وبعد رمي الوسطى يشرع الوقوف والإطالة في الدعاء، وكذلك على الصفا والمروة في كل شوط. فهذه مواقف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقف ويدعو، يقف ويدعو ويناجي الله سبحانه وتعالى ويسأله. والحاج حري بإجابة الدعاء: سألوه فأعطاهم، سألوه فأعطاهم. ولهذا مثل هذه المواقف ما ينبغي للحاج أن يضيعها فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه المضرة، مثل بعض الناس في مثل هذه المواقف ربما تضيع عليه في الغيبة والنميمة والسخرية بالناس عياذا بالله، ومنهم من تضيع عليه فيما لا فائدة فيه. والغانم من حجاج بيت الله الحرام من يهتبل هذه الفرصة العظيمة للإكثار من الدعاء والمناجات ورفع اليدين والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قد كان من حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على الدعاء في ذلك الموقف، يعني عرفة، أن استمر مادا يديه إلى الغروب، حتى إنه لما سقط من يده خطام الناقة أبقى يده اليمنى ممدودة في الدعاء وتناول الخطام بيده اليسرى حفظا للوقت ورعاية له في دعاء الله تبارك وتعالى ومناجاته. الشاهد أن الحاج مجاب الدعاء، حري بأن يجاب دعاؤه، كما قال نبينا: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. دعاهم فأجابوه، الله عز وجل قال في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. دعاهم فأجابوه، دعاهم إلى الحج فقالوا لبيك، ولبيك معناها نحن مستجيبين لك يا الله، معنى لبيك أي نحن مستجيبين، ملبين النداء، مستجيبين لما أمرتنا به، دعوتنا إلى الحج فقلنا لبيك. وتكرار التلبية لبيك اللهم لبيك هذا إعلان الاستجابة، استجابة من بعدها استجابة، وهذا فيه كمال الطواعية والامتثال والانقياد من هذا الوفد الكريم. الحاج والعمار وفد الله. وأعيد ما سبق: ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يستشعر هذه المكانة العلية والشرف العظيم والوفادة الكريمة، فهم وفد الله عز وجل. ثم أخذ المصنف حفظه الله تعالى يبين الضوابط التي يكون بها حج العبد مبرورا، الضوابط التي يكون بها حج العبد مبرورا. قال: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. لتأخذوا مناسككم، أي عني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من شروط قبول الحج أن يكون وفق السنة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي قربة إلا إذا كانت مبنية على الاتباع. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا في الحج، قال: لتأخذوا مناسككم، أي عني، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام في عموم الطاعات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإذا الضابط الأول في بر الحج أن يتحرى فيه الحاج السنة والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والتأسي به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيتحرى الحاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما لها وسؤالا عنها وتحريا لتطبيقها، ليكون حجه بإذن الله تبارك وتعالى مبرورا. قال: ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس، ودع الناس بمثل هذه الكلمات التي تشعر بذلك: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا كثرت فيها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ونصائحه الغالية الثمينة التي هي بمثابة وصايا المودع، التي هي بمثابة وصايا المودع، وهي وصايا منها ما يتعلق بأعمال الحج، ومنها وصايا عامة في التوحيد وعموم أمور الدين ومسائله. قال: مع البعد عن الرفث والفسوق. وقد تقدم معنا هذا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. والرفث الجماع ومقدماته، الرفث الجماع ومقدمات الجماع، كل أمر يعتبر من مقدمات الجماع والدواعي إليه والبواعث له مطلوب من الحاج أن يتجنبه وأن يبتعد منه، أن يبتعد عنه وأن يكون منه على حذر، فلم يرفث. والأمر الثاني الفسوق، يتجنب الفسوق ليكون حجه مبرورا. والفسق هو الخروج عن الطاعة بفعل المعاصي والذنوب، فالفسوق يتناول جميع المعاصي، الفسوق يتناول جميع المعاصي، ومن ذلكم فعل ما نهي المحرم عن فعله، وهو ما يسمى بمحظورات الإحرام. قال: مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله، والامتناع عما منع المحرم من فعله، وهو ما يسمى بمحظورات الإحرام، أيضا يجب على المحرم أن يتجنب ذلك تكميلا لحجه وسعيا في أن يكون حجا مبرورا. أشرت أيضا سابقا ولعل ذلك يأتي التنبيه عليه عند المصنف أنه يدخل في قوله ولم يفسق، يدخل فيه الذنوب التي كان الإنسان عليها قبل الحج، فإذا كان مصرا عليها وإن لم يفعلها أثناء حجه فإن هذا ينقص شأن حجه ومكانته، ونوع من الفسوق، ونوع من الفسوق، وإن لم يكن ثمة مباشرة لتلك الأعمال أثناء الحج، فإذا كان مصرا عليها عازما على فعلها بعد حجه فهذا فسق. ونقلت في ذلك كلاما عظيما للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، وهذه العلامة علامة تظهر بعد الحج. وأشرت بالأمس أن لبر الحج علامتان: علامة في أثناء الحج وهي أن يقع لله خالصا وللسنة موافقا، وعلامة تظهر بعد الحج وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعده حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، فهذا من علامات القبول ومن دلائل وأمارات بر الحج. قال: فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة، فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة، أي من كل ذنب وخطيئة، مستوفيا شروط التوبة، وقد بينها المصنف حفظه الله بقوله: يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منها ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. هذه ثلاثة شروط للتوبة، ويمكن نضع على كل واحد منها رقما. هذه ثلاثة شروط للتوبة: لا تكون التوبة صحيحة نصوحا إلا بها. الأول الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب فورا، فمن شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، يكف نفسه عنه ويمنعها من فعله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل منه، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، الندم توبة، فيندم على ما حصل منه من ذنوب. وقوله عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، ليس معناه كما قد يفهم بعض من يغتر، وأن المراد به مجرد الندم، وأن المراد مجرد الندم، فقوله عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، أي الندم الذي يتبعه إقلاع عن الذنوب وعزم على عدم العودة إليها، عدم العودة إليها. فهذا الشرط الثاني من شروط قبول التوبة، أن يندم الإنسان على الذنوب التي فعلها، أن يندم على الذنوب التي فعلها ويتأسف على الأيام الغالية من حياته التي ذهبت هدرا في معصية الله والوقوع فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. وإذا تفكر الإنسان في تلك الأيام يجد أنها ذهبت بلذاتها بمتعها، لكنها بقيت توابعها، فاللذة لذة المعصية تنتهي في وقتها لكن تبقى التوابع، كما قال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فيتفكر في الأيام الكثيرة التي مضت في حياته وهو مكب على الذنوب، مقبل على المعاصي، واقع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، فيندم ويأسف ويتألم على تلك الأعمار وتلك السنوات التي مضت وضاعت وذهبت، يندم على ذلك. قال الندم توبة، الندم توبة، فإذا امتلأ قلب الإنسان ندما وأسفا على ذلك فهذه توبة. فإذا ندم على الحالة التي مضت مقلعا عن الذنوب عازما على عدم العودة إليها، فإن هذه التوبة بفضل الله ومنته تجب ما قبلها وتمسح ما قبلها من الذنوب. قال ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها، هذا شرط ثالث للتوبة النصوح لا بد منه، أن يعقد العزم، يعني يعزم عزما أكيدا مستقرا ثابتا في قلبه ألا يعود إلى تلك الذنوب. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، وهي الإقلاع عن الدم والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، فإن التوبة تكون بذلك نصوحا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بهذه الصفة تكون التوبة نصوحا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فيتحرى الحاج تحريا دقيقا لهذه الشروط الثلاثة، ويبدأ حجه بتوبة صادقة لربه سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال حفظه الله تعالى وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، فهنا لا بد أن يضاف لشروط التوبة السابقة شرطا رابعا. إذا كان الذنب الذي اقترفه أو الذنوب التي اقترفها تتعلق بحقوق الآدميين، مثل أن يكون أخذ أموال، اعتدى على أعراض، انتهك حرمات، وقع في سب وشتم أو غير ذلك، إذا كانت تتعلق بحقوق الآدميين فلا يكفي في التوبة الشروط الثلاثة التي سبقت، بل لا بد أن يضاف إليها شرطا رابعا، لا بد أن يضاف إليها شرطا رابعا. ما هو؟ قال وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية. إذا كانوا لم يعفوه منها أو يطلب منهم المسامحة أن يردها إليهم إن كانت مالية، إذا كانت الحقوق مالية يعيدها إليهم، هذا من شروط التوبة، أخذ مالا بغير حق انتهابا أو سرقة أو غشا أو غير ذلك، يعيد المال إلى أهله، يعيد المال إلى أهله. وإذا كان إعادة المال إلى أهله لا يترتب عليه مفسدة، إذا كانت إعادته إليهم مباشرة منه إليهم لا يترتب عليه مفسدة، يعيده إليهم مباشرة مع الاعتذار وطلب المسامحة. وإذا كان يترتب عليه مفسدة يعيده إليهم بطريقة غير مباشرة، لكنه يتأكد من رجوع الحق لأهله، يتأكد من رجوع الحق لأهله. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحقوق مالية. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق غير مالية، مثل أن يكون اغتاب قوما أو وقع في سب وشتم أو إيذاء أو نحو ذلك، فيقول في ذلك أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، يطلب منهم المسامحة، يذهب إليه ويقول: يا فلان أخطأت في حقك فأرجو أن تسامحني. وخير للعبد أن يطلب المسامحة في هذه الدنيا قبل أن تقتص من حسناته يوم القيامة، خير له أن يطلب المسامحة والعفو في هذه الحياة الدنيا قبل أن تقتص هذه المظالم من حسناته يوم القيامة، كما يبين ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا من الخير للإنسان لئلا يسلم من أن يكون من هؤلاء المفاليس يوم القيامة أن يتحلل أصحاب المظالم الذين وقع منه تجاههم ظلم، سواء ظلم مالي أو ظلم يتعلق بالأعراض بسب أو غيبة أو إيذاء أو نحو ذلك، فيطلب منهم المسامحة. قال: أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة. إذا كان يترتب على ذكر الأخطاء التي وقعت منه تجاههم مفسدة، مثل لو قال: يا فلان أنا في المجلس الفلاني اغتبتك وقلت كذا وقلت كذا، إذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مفسدة فيطلب منها المسامحة بلفظ عام، مثل أن يقول: يا فلان أنت شخص كريم، وقد أكون أنا أو غيري وقعت في خطأ في حقك فأرجو المسامحة ولك أجرك عند الله، ومن يسامح له الثواب عند الله، أرجوك أن تسامحني، أسأل الله أن يثيبك، ألفاظ لطيفة حتى ولو لم يعين الخطأ. والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل يحب المحسن الذي يعفو ويسامح الناس، والله يحب المحسنين، فيعرض عليه ولو عرضا عاما، عرضا عاما دون أن يعين الأعمال المعينة أو الأخطاء المعينة التي فعلها تجاهه، إن كان يخشى أن يترتب على ذلك مفسدة، مثل أن يكون في صدره شيء عليه أو يوغر صدره عليه أو نحو ذلك، أو يبقى في نفسه شيء، إذا كان يخشى من ذلك أو يتوجس من ذلك يكتفي بالطلب العام. والشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال: فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة، هذا واحد، مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، والدعاء لهم يعني يتحول بدل أن كان يقع في أعراض الناس ثلبا وسبا وشتما، يتحول مثنيا عليهم بالخير وداعيا لهم في المجالس وذاكرا لهم بالجميل والحسن ويدعو لهم، فتتحول حاله بدل أن يكون إنسانا والعياذ بالله طعانا لعانا فاحشا بذيئا، يتحول في مجالس إلى إنسان خلوق فاضل كريم يذكر إخوانه بالجميل ويدعو لهم بالخير. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال: فيفتح لنفسه بالحج باب خير. جملة عظيمة، فيفتح على نفسه باب خير. وهذه كم أكرم الله سبحانه وتعالى بها خلقا من عباده، حيث أصبح الحج في حياته نقطة تحول، حيث أصبح الحج في حياته نقطة تحول تماما، من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن. وهذه أمارات خير، أن يصبح هذا الحج، هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، نقطة تحول في حياة العبد. قال: فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله. وهذا هو حقيقة الذي ينال الثمرة العظيمة والمكسب العظيم من حجه لبيت الله الحرام، حيث اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه، فخرج منه بدون ذنب ولا خطيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال جماعة من المفسرين في معنى الآية: فلا إثم عليه لمن اتقى، أن يخرج من حجه بلا إثم إذا كان اتقى الله في حجه. فلا إثم عليه لمن اتقى، أن يخرج من حجه بدون إثم إذا كان اتقى الله في حجه. قال: لمن اتقى. أما من لم يتق الله في حجه فلا ينال هذه الثمرة. إذن من استقبل حجه بالتوبة النصوح الصادقة من كل ذنب وخطيئة، ودخل الحج متقيا الله سبحانه وتعالى في حجه، يكون حجه بإذن الله نقطة تحول في حياته عظيمة إلى الخير والرفعة، وقد خرج من حجه من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. قال: ويبدأ حياته حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. والاستقامة على أمر الله، والاستقامة تعني المداومة على العبادة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت، تعني المداومة على العبادة والمحافظة عليها. ولا بد أن تكون الاستقامة لله وبالله وعلى أمر الله، هذه ثلاث ضوابط لا بد منها في الاستقامة: أن تكون لله أي خالصة، وبالله أي مستعينا بالله على القيام بها، وعلى أمر الله أي كما أمره الله أن يكون باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه والسير على منهاجه. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. قال: وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج، استمر عليها بعد الحج أي على تلك الحال السيئة، أول عياذ بالله صار بعد الحج أسوأ، فهذا قال: فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج، لأن من علامات الحج المبرور أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن من ثواب الحسنة المقبولة والطاعة المبرورة الحسنة بعدها، فإن الحسنة تنادي أختها. فإذا كانت حسنته حسنة الحج عنده عظيمة مقبولة، أثمرت بعد الحج خيرات وحسنات. قال: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة، والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر. الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر. لماذا؟ لماذا لا تدخل في ضمن ذلك الكبائر؟ قال لقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا والآية التي قبله فيهما الدلالة على أن الكبيرة لا بد فيها من توبة، وتكفير الطاعات من صلاة أو صلاة جمعة أو صيام لشهر رمضان أو حج أو اعتمار، تكفير الوارد في الأحاديث للصغائر. مر معنا قريبا تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب، ينفيان الذنوب. وأيضا مر معنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المراد كفارة لما بينهما أي من الصغائر، أما الكبيرة لا بد فيها من توبة. وعليه فإن من دخل الحج والعمرة تائبا من ذنوبه وخطاياه فإن حجه بهذه الصفة وعمرته بهذه الصفة يكون مكفرا لماذا؟ للكبائر والصغائر، لأنه تاب من الكبائر. أما إذا كان لم يتب منها فإن حجه وعمرته لا يمسح عنه تلك الكبائر، وإنما يمسح من الصغائر ما كتب الله تبارك وتعالى له. قال رواه مسلم عن أبي هريرة قال وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، الذي يكفرها هو التوبة منها. ولهذا يجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة وألا يسوف وألا يؤجل، بل إن تأجيل التوبة كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تأجيل التوبة وتأخيرها ذنب يجب أن يتوب منه العبد. قالوا هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس فيتوبون من الذنب ولا يتوبون من تأخير التوبة منه. قال يتوبون من الذنب ولا يتوبون من تأخير التوبة منه، لأن تأخير التوبة ذنب. الواجب المبادرة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي مثلا أخر التوبة إلى أن بلغ عمر 60 ومن من, من, من, من شبابه، وكل مرة يقول إذا كبرت بعدين السنة الجاية الشهر الجاي، إلى أن بلغ 60، هذا التأخير للتوبة تلك السنوات الطويلة هو بحد ذاته ذنب وجرم يحتاج إلى أن يتاب منه. ولهذا على الإنسان العاقل الناصح لنفسه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة، ما ذكره من ذنوبه وما لم يذكر. ولهذا تأتي استغفارات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة تفصيلا عجيبا حتى تتناول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. في الاستغفار الآخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. احتاج المقام إلى تفصيل في ذنوب متأخرة وفي ذنوب متقدمة، في ذنوب سر وفي ذنوب علانية وفي ذنوب ما يذكرها العبد، ما يذكرها نسيها تماما لكنها محصاة عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا. فيجتهد العبد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة. قال حفظه الله فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك، ننتبه لهذا. قال وأما إذا لم يتب منها لم يتب من الذنوب أثناء الحج وفعلها أي في أثناء حجه أو عزم على فعلها يعني بعد الرجوع من الحج وإن لم يفعلها لكنه عازم على فعلها بعد رجوعه من الحج فإنه مؤاخذ على ذلك يعني لا يصبح حاله كما جاء في الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه في الحقيقة هو ما رجع من ذنوبه لأنه باقي معه الذنب عازم عليه عازم عليه فلا يكون الحج في حقه مرجعا له من ذنوبه كيوم ولدته أمه ثم ذكر فائدة عظيمة ونفيسة عن الحافظ ابن كثير في أحوال تارك السيئات أحوال من يترك السيئة وأنهم على ثلاثة أحوال قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قال واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام القسم الأول تارة يتركها لله يعني يترك السيئة يترك الذنب لله خوفا من الله خوفا من عذاب الله متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما نهاه الله عنه فمن كان تركه للسيئة بهذه الصفة يكتب له هذا الترك حسنة ويعد هذا الترك جزءا من إيمانه ولاحظوا هذا المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فهذا الحديث استفاد منه فائدة في تعريف الإيمان أن من الإيمان ومما يدخل في مسمى ترك الذنوب تقربا لله وتجنبها طلبا لثواب الله هذا جزء من الإيمان كما أن الإيمان فعل الطاعات فإن الإيمان كذلك ترك المعاصي فإذا كان الإنسان يترك المعاصي خوفا من الله ومن سخطه ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى فإن هذا يكتب له حسنة قال فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله وهذا عمل ونية أين العمل؟ الترك عمل الترك معدود في جملة أعمال الإنسان الصالحة ترك الإنسان للذنوب معدود في جملة أعماله الصالحة قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالترك عمل داخل في جملة أعمال الإنسان قال وهذا عمل ونية عمل صالح وأيضا نية لأنه قام في قلبه نية طيبة متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الترك للأمر الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنه تركها من جرائي تركها أي الذنوب من جرائي أي من أجلي خوفا مني ومن عقابي وطلبا لثوابي فإذا كان ترك الإنسان لهذه الذنوب خوفا من الله يكتب له هذا الترك ويكون داخلا في جملة أعماله الصالحة ولعلنا نذكر هنا قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار فاقترحوا على بعض أن يتوسل كل واحد منهم بعمل صالح من أعماله الصالحة فتوسل أحد ببره لوالديه وتوسل الآخر بأداء حق الأجير وافيا له وتوسل الثالث بأنه كانت له بنت عم وكان يحبها ويريد أن يأتيها فتمتنع عنه ويعرض عليها وكان غنيا فكانت تمتنع ويعرض عليها فتمتنع. فجاءته مرة في حاجة شديدة فقال لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فرضخت. فلما جلس على شعبها الأربع، انظر، الرجل في شوق ورغبة عظيمة وحب لها، ومرات كثيرة يحاول معها وتتكرر المحاولة، ثم لما جلس على شعبها الأربع متمكنا تماما من هذا الأمر، لما جلس على شعبها الأربع قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم، وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتوقف وامتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا. ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا. فترك المعاصي خوفا من الله وطلبا لثواب، هذا داخل في عمل الإنسان، داخل في عمل الإنسان في أعماله الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من ذلك أن ترك الذنوب من أجل الله، من جرائي كما جاء في الحديث، أي من أجل الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وخوفا منه ومن عقابه، هذا داخل في جملة وعداد أعمال العبد الصالحة العظيمة التي له فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، بل إنها ستكون سببا للبركة عليه في دنياه وأخراه، ستكون سببا للبركة عليه في دنياه وأخراه. الذي يكف نفسه عن الفواحش، عن المحرمات، عن الزنا، تكون بركة عليه في دنياه، ويعيش حياة كريمة في زواجه، ويهنأ في حياة من أطيب ما يكون. بينما إذا كان والعياذ بالله يلغ في الأعراض ويقع في الفواحش، فهذا سبب لسوء حال وعيشة في الدنيا وعقوبة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن ترك الذنب والخطيئة خوفا من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى، هذا داخل في عمل الإنسان الصالح الذي يثيبه عليه جل وعلا الثواب الجزيل. قال: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. هذا القسم الأول من أقسام تارك الذنوب. القسم الثاني قال: وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، يعني ما جت على باله، يتركها نسيانا وذهولا عنها، يعني لم تأتي على باله، مشغول إما في تجارة أو في عمل أو في مصالح إلى آخره، فما جاءت على باله تلك الذنوب، منشغل عنها، ذاهل عنها وناسي. فهذا لا له ولا عليه، هذا لا له ولا عليه، لأنها متى تكون له ومتى تكون عليه، متى يكون الترك له ومتى يكون عليه. الترك يكون له إذا كان من أهل القسم الأول، إذا كان من أهل القسم الأول، ويكون عليه إذا كان من أهل القسم الثالث الآتي. فهذه لا تكون له ولا عليه، لأن ناسي وذاهل ولا جت على باله، لم تأتي في باله، فهذا تكون لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا فيؤجر على النية، ولا فعل شرا فيعاقب على الفعل. لماذا؟ قال: لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، أي لم ينوي خيرا فيؤجر على النية الصالحة مثل ما كان من الأول، ولا فعل شرا فيعاقب على الفعل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال: وتارة يتركها عجزا وكسلا، يتركها عجزا وكسلا. والفرق بين العجز والكسل أن العجز عدم القدرة على فعل الشيء، العجز عدم القدرة على فعل الشيء، والكسل عنده قدرة على فعله لكن ما لم ينشط، يعني عنده فتور عن الفعل لكن يقدر عليه. فتركها عجزا أو كسلا، تركها عجزا وكسلا عنها. ما معنى عجزا أو كسلا؟ يعني راغب في الفعل وحريص عليه ونفسه طامعة وراغبة فيه، لكن الذي منعه من ذلك العجز والكسل، الذي منعه من ذلك العجز والكسل، مثل أن لا يكون عنده قدرة، لا يكون عنده قدرة على مباشرة المعصية، لكن له رغبة وحريص على ذلك، لكن جسمه ما يساعده، لا قدرة عنده، عاجز. أو أيضا عنده قدرة لكنه كسلان، فاتر عن العمل، راغب فيه وحريص عليه لكنه ليس نشيطا. مع قيام الرغبة عنده على العمل، هذا القسم الثالث، تارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، والتلبس بما يقرب منها. قال: فهذا بمنزلة فاعلها، فهذا بمنزلة فاعلها. واستدل ابن كثير رحمه الله لهذا القسم بما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ما معنى قول الصحابة رضي الله عنهم هذا القاتل؟ يعني هذا حكم واضح، كون قتل في النار لكونه قتل، فما بال المقتول أيضا في النار؟ ما باله مقتول وفي النار، ما باله؟ قال: فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحرص وين مكانه؟ القلب. كان حريصا على قتل صاحبه، يعني في قلبه حرص شديد على قتل صاحبه، لكنه صاحبه سبقه إلى الأمر فأجهز عليه قبل أن يجهز هو على صاحبه، ولهذا كان جميعا في النار، القاتل والمقتول. القاتل في النار لأنه قتل، والمقتول أيضا في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فأفاد هذا الحديث أن حرص الإنسان الشديد على المعصية ومقاربته منها وسعيه في تحصيلها تكتب عليه حتى وإن لم تقع منه، مثل ما أن هذا كان حريصا على القتل ولم يتمكن من الفعل لكون صاحبه بدر إلى قتله قبل أن يقتل هو صاحبه، فعوقب بدخول النار لكونه قتل، لكونه كان حريصا على قتل صاحبه. هذان حصل منهما هذا وكان في النار. وفي مقابل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجب رجلان يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة. عجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: وكيف ذاك؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أن يكون أحد المسلمين في قتال في سبيل الله فيقتل أحد الكفار، يقتله أحد الكفار، فيكون هذا الذي قتل في سبيل الله من أهل الجنة لأنه قتل في سبيل الله، ثم يمن الله على ذاك الكافر بالإسلام ويموت فيدخل الجنة، فيكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لرضاه،